ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، مرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد مع شيوخنا وعلمائنا، وها هو شيخنا الشيخ الدكتور أحمد فريد، شرفنا في هذه البلدة وشرف مسجدنا ودعوتنا. فباسمكم جميعا نرحب به وبالضيوف الكرام في هذه البلدة التي ندعو الله تعالى أن يجعلها آمنة مطمئنة. هذا اللقاء هو احتفالية وحفل لتخرج بعض أبنائنا ممن درسوا في هذا المعهد الذي أنشأناه في هذا المسجد، معهد للعلوم الشرعية على منهج الدعوة السلفية لإعداد الدعاة. وقد اجتاز هؤلاء الأبناء الذين ترونهم عن أيمانكم وعن يساركم على هذه المقاعد، هؤلاء هم ممن اجتازوا مرحلة من مراحل هذا المعهد الذي أنشأناه بفضل الله سبحانه وتعالى وتحت إشراف الدعوة السلفية بالأسكندرية. ونحن بهذا الصدد نرحب بضيوفنا ونشير إلى أننا نحتاج إلى هذا العلم في هذه الأزمنة التي نواجه به هذه الفتن المتلاحقة والمتلاطمة، هذه الفتن التي تواجهنا كدعوة سلفية عامة والتي تواجهنا على وجه مخصوص في مثل هذه البلاد. فإن العلم هو الذي نستطيع أن نواجه به هذه الفتن التي هي تأتينا بين الحين والآخر. والعلم والكلام عن العلم ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى كثيرا، كما قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. السلفية ومنهج السلف فإنه ليس بسلفي ودعوته ليست بسلفية من لا يعلم علم السلف. فالذي لا يعلم علم السلف ولا يعلم عقيدة السلف ولا منهج السلف فهو ليس بسلفي على الجادة. الذي لا يعرف علم السلف ولا علم الخلف كذلك فإنه يخبط خبط عشواء. لذلك فإن هذه الدعوة دعوة بنيت في الأساس الأول على العلم، والله سبحانه وتعالى بين فضل العلم وشرف العلماء، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فإن الإنسان في سيره إلى الله والدار الآخرة لا يصح سيره إلى الله عز وجل إلا بقوتين، القوة العلمية والقوة العملية. والقوة العلمية يبصر بها الطريق، والقوة العملية هي السير حقيقة. نحتاج من شيخنا وعالمنا الدكتور أحمد فريد أن يطوف بنا حول هذه المعاني، لكننا سنجعل اللقاء به مسك الختام، لنبدأ بالشيخ الفاضل الذي زارنا في هذا اليوم وخطبنا في هذا اليوم، الشيخ عطية عبد السلام، فليتفضل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وتسليماته. أما بعد، إخوتي في الله، أحبتي في اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيا الله تلك الوجوه، وجعل خطواتكم في ميزان حسناتكم ورفعة لدرجاتكم وكفارة لسيئاتكم. إننا في مثل هذه الاحتفالية نحتفي ونحتفل بإخوان وأبناء لنا في الله جل وعلا اجتهدوا في طلب العلم، وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تحتفي بهم وبأمثالهم، إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلبه. ثانيا، نحتفي ونحتفل بوجود الفاضل، وعلى رأسهم علم من أعلام الدعوة السلفية بالأسكندرية، وماجد من أماجدها، داع فاضل وجهبذ مناضل، طالما ضرب أسهما في الله عز وجل دفع ثمنها غاليا، ثم كانت في بورصة الحسابات الدعوية كانت عظيمة، فالله المسؤول أن يجزيه عنا وعن الدعوة خير ما يجزي، خير ما يجزي عالما عن أمته وداعيا عن دعوته ومربيا عن من رباهم. فوجود شيخنا عنصر كبير من عناصر احتفالنا في هذه الاحتفالية. ثالثا، أقول إن مثلي ما كان ينبغي أن يتصدر وأن يتكلم أمام يدي شيخه ومعلمه ومؤدبه، فإني لا أستطيع أن أتكلم حتى يأذن لي شيخي. لقد بدأ أخي الشيخ أبو بكر الجراري إلى الإشارة إلى ما تمر به الأمة من فتن ومحن وإحن تموج بالساحة موجة ويلعب فيها بالعقول لعبا، فتن كالأمطار. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما يكون على أمته من الفتن صلى الله عليه وسلم، لدرجة أنه كان أحيانا يقوم من النوم فزعا خوفا من الفتن صلى الله عليه وسلم. فمما ورد في السنة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا فقال سبحان الله سبحان الله ما أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن من يوقظ صواحب الحجرات لكي يصلينا فرب كاسية في الدنيا عالية في الآخرة إن الفتن لتحتاج إلى كسوة جميلة ثابتة كسوة بالقلب كسوة الإيمان تحتاج إلى إيمان راسخ لا يتزلزل ولا يتضعضع أمام الفتن لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فرب كاسية أي رب كاس في مظهره عار في مخبره إذا أتت الفتنة قلبته رأسا على عقب كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ستكون فتن كقطع الليل المظلم يصبح فيها الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل لقد تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم أن أناسا ينتسبون إلى أهل الإسلام يبيعون الإسلام والإيمان بدراهم معدودة لا قيمة لها سرعان ما تنتهي وقد باعوا دينهم وإسلامهم عياذا بالله فنحن في فترة عصيبة والنبي صلى الله عليه وسلم كان على مكان مرتفع مرة فقال لأصحابه ألا ترون ما أرى؟ قالوا لا يا رسول الله قال إني أرى الفتن من خلال بيوتكم كالمطر عياذا بالله فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا أن ينبه أمته صلى الله عليه وسلم على الحرص من الفتن ومن جملة الأحاديث التي تحذرنا من الفتن وكثرتها وعرضها قوله صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا أو عودا عودا فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة بيضاء نكتة سوداء وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تعود القلوب على قلبين قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى وقلب لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض الفتن كثيرة ولا سيما مع تدافع الحضارات وحرب المناهج إن منهج أهل الإسلام ومنهج أهل السنة والجماعة منهج السنة والقرآن في معركة حقيقية بينه وبين المناهج الأرضية كالعلمانية والليبرالية وغيرها من المناهج الأرضية التي تتدافع على الساحة اليوم فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام وأهله وأن يذل الشرك وأهله لا شك أن المؤمن أن المؤمنة مأمور بالأخذ بأسباب الوقاية من الفتن فنحاول في هذه العجالة أن نأتي على رؤوس أقلام بأسباب الحماية من الفتن أولا الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الاعتصام بالكتاب والسنة قال الله سبحانه وتعالى فمن اتبع هداي فلا ضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا فمن يتبع الهدى من الكتاب والسنة لا يضل أمام هذه الفتن لا يزل في وسط هذا المعترض ولا يشقى بمثل هذه الأساليب أما من أعطاهم أذنا وأعطاهم عقلا وأعطاهم قلبا، فسوف يضل ويزل ويشقى في الدنيا قبل الآخرة إذا تغيرت القلوب وتغيرت العقول ولعب بالقيم والمفاهيم. تحول الإنسان من مسلم إلى شيء آخر، من مسلم بإسلامه إلى مسلم باسمه فقط. نسأل الله عز وجل الثبات عند الفتن، ونسأل الله عز وجل العافية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها ستكون فتن. قالوا وماذا نصنع يا رسول الله؟ قال ترجعون إلى أمركم الأول، الكتاب والسنة، وما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. فالكتاب والسنة بفهم أعلم الأمة عافية وعصمة من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ثانيا، من الأسباب التي تقي المسلم في زحمة الفتن الالتفاف حول علماء الأمة الربانيين الذين يكشفون الفتنة قبل ولوجها إلى القلوب. إن الفتنة إذا أتت لا يعرفها الناس، لا يعرفها إلا العلماء، فإذا ولت ووقع فيها من وقع عرفها العلماء والجهلاء. فما أحوج المسلمين إلى أن يقفوا خلف علمائهم ومشايخهم ودعاتهم وهداتهم ومعلميهم لكي يكشفوا لهم هذه الفتن. إن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نرجع بسرعة عندما تشتبه علينا الأمور إلى علمائنا. قال الله عز وجل في كتابه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فحينما نرجع إلى علمائنا وإلى دعاتنا يكشفون ويبينون لنا زيف الأمر وباطلة وما فيه من لبس وعوج، حينئذ نحمى من الفتن، لا نضل ولا نزل. الله سبحانه وتعالى نصبهم في كل زمان كالأعلام كالمصابيح يضيئن للناس بينات الطريق. فالالتفاف حول العلماء ضرورة من الضرورات الشرعية الإسلامية للحماية من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال علي بن المديني يعرج على موقف في الأمة حينما لجأ الناس إلى الله أولا ثم إلى علمائهم وفضلائهم ثانيا، فعصموا من أعظم محنة وفتنة في التاريخ الإسلامي، وهي محنة الردة على عهد أبي بكر الصديق، ومحنة الفتنة القول بخلق القرآن على عهد الإمام أحمد. قال علي بن المديني رحمه الله تعالى: أعز الله الدين بالصديق يوم الردة وبأحمد يوم المحنة، فلولا أن الله قيد هذين العلمين الجبلين في أمة محمد صلى الله عليه وسلم لربما كانت النتائج شيئا آخر. فيا شباب الإسلام، يا أيها المسلمون والمسلمات، في مثل هذه الأزمات لا بد أن تلتفوا حول علمائكم وأن تصدروا عن آرائهم، وإلا ضل الطريق بنا وذهبت الأمة أدراج الرياح. فهؤلاء جعلهم الله عز وجل أركان يثبت الله عز وجل بهم الإسلام. ثم من جملة القصص كذلك عن بشير ابن عمرو قال: شيعنا ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه حين خرج أي من الكوفة فذهب إلى القادسية، فقلنا له: اعهد إلينا فإن الناس قد وقعوا في الفتن ولا ندري هل نلقاك أم لا. قال: اتقوا الله واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، وعليكم بالجماعة فإن الله لا يجمع أمة محمد على ضلالة. فيا أحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أحوجنا إلى أن نلتف حول علمائنا؟ ومن الأسباب كذلك التي نحتمي بها من الفتن العلم الشرعي، فإن العلم يكشف لمتعلمه ما غمض وما لبس عليه. قديما قالوا لفقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. ومما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله إنه سيصيب أمتي في آخر الزمان، في آخر الزمان بلاء شديد لا ينجو منه إلا رجل عرف دين الله فجاهد عليه بلسانه وقلبه. فهؤلاء الشباب الذين حصلوا قدرا من العلم لا شك أنهم حصلوا وأخذوا سلاحا يحتمون به من الفتن. من أسباب الوقاية من الفتن التأني والرفق والحلم وعدم العجلة في الحكم على الأمور. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: ما دخل الرفق، ما كان الرفق في شيء إلا زانا، وما نزع من شيء إلا شانا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من أصحابه وهو امرؤ عبد القيس، يقول: إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناء. فالحلم التعقل، الحلم هو عدم معاجلة المسيء حتى يتبين أمره، والأناء التأني في دراسة الأمور. إن مما ورد في صحيح مسلم عن المستورد القرشي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. قال عمرو بن العاص: أبصر ما تقول، تثبت تأكد مما تقول. قال المستورد: وما لي لا أقول ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمرو: إن كان ما تقول حقا في الروم فإن فيهم 4 خصال: إنهم لأحلم الناس عند فتنة، وأصبرهم عند مصيبة، وأرحمهم بفقير ومسكين وضعيف. وذكر رابعة رضي الله عنه وأرضاه. قال أهل العلم: إن كلام عمرو ابن العاص لا يدل على ثنائه على الروم، ولكن ليبين للمسلمين أن بقاء الروم لأنهم عند الفتن فيهم الحلم، تعقل في دراسة السلبيات التي أدت بهم إلى المصيبة، ودراسة الإيجابيات التي يخرجون بها. فينبغي أن نأخذ الحكمة وإن كانت من هؤلاء، فالحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها أخذها. من جملة أسباب الحماية من الفتن الثقة بنصر الله عز وجل. مهما عظمت الفتن ومهما كثرت البلاءات، فإن الله عز وجل ضمن لهذه الأمة أن تكون إلى قرب قيام الساعة. وعد الله عز وجل ذلك في كتابه وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. فالله متم لنوره سبحانه وتعالى، يأبى الله أن ينطفئ نور الإسلام. فالله سبحانه وتعالى تكفل أن تكون هذه الأمة إلى قرب قيام الساعة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على ذلك. إن من المهم جدا أن نوقن بمثل هذه الآيات وبمثل هذه الأحاديث، لا نشك لحظة أن الله ناصر جنده ومعز أولياءه سبحانه وتعالى يوما من الأيام، بشرط أن نكون جندا له وأولياء له وعبادا له. حينئذ سينصرنا الله عز وجل نصرا مؤزرا. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث الناس بأعظم الانتصارات في أضعف اللحظات وفي أعظم الأزمات. كان النبي النبي صلى الله عليه وسلم يحدثهم بانتصارات مستقبلية عظيمة. فمن جملة ذلك حينما كان في الفترة المكية وأتاه خباب بن الأرد يقول له: يا رسول الله، وقد عذب في الله عز وجل، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلى، ولكنكم قوم تستعجلون. كان يؤتى بالرجل في من كان قبلكم، يوضع بالمنشار في مفرق رأسه على أن يصده ذلك عن دينه، لا يصده ذلك عن دينه، والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الدين حتى يصير الراكب من صنعاء إلى حضر موتى، والذئب على غنمه لا يخاف إلا الله. وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الدين حتى يبلغ ما بلغ الليل والنهار، إلى آخر ذلك تلك الأحاديث من الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك في غزوة الأحزاب لما اعترضت الصحابة كدية، صخرة عظيمة جدا عجزوا عن إزالتها من طريق الحفر، أتي برسول الله صلى الله عليه وسلم فضربها رسول الله، أمامه 10,000 من الكافرين يتربصون به، وخلفه بنو قريظة الذين كان في نهاية أمرهم خونة بالمدينة، خوف شديد. وصفاه الله عز وجل بقوله: وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. في هذه الأزمة ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ضرب الصخرة وأخرجت هكذا نارا؟ قال النبي: الله أكبر، لقد أضاء لي ملك كسرى وقيصر. الله أكبر، لقد أضاء لي ملك كسرى أولا، ثم ضربها الأخرى فقال: الله أكبر، لقد أضاء لي ملك قيصر. ولقد وقع ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ففتحت فارس أولا ثم الروم ثانيا. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم على يقين صلى الله عليه وسلم. من أسباب الحماية من الفتن الصبر، والصبر إنما يخرج من مؤمن بسنن في كتاب الله عز وجل، من مثل قوله: إن الله لا يصلح عمل المفسدين ولا يضيع أجر المصلحين، والله يعلم المفسد من المصلح، فلو أن المصلح لم يصبر لانتشر الفساد في الأرض، لو أن المصلح لم يصبر على إصلاح فساد الفاسدين لا تكاسل ولسكت وانتشر فساد المفسدين. فالصبر عدة كبيرة من عدد الحماية من الفتن. تاسعا الحذر من الإشاعات. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. خطر الإشاعات حينما تدب تؤدي إلى مخاسر عظيمة، وعندنا أمثلة في التاريخ الإسلامي. في غزوة أحد لما قتل مصعب ابن عمير، أشيع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قتل، وكانت هذه سببا من أسباب نتائج غزوة أحد. وكذلك لما أشيعت حادثة الإف، تضرر النبي صلى الله عليه وسلم وتضرر المجتمع الإسلامي بهذه الإشاعة أعظم ضرر، حتى كشفها الله عز وجل في كتابه. وهناك أسباب أخرى نذكر عناوينها فقط، من جملتها لزوم العدل والإنصاف في الأمر كله، بعد ذلك تطبيق أحاديث الفتن والسلوك الذي أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعدها الحذر من تسلل الأعداء فيما بيننا يلعبون بنا، التي بعدها التعوذ من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأعتذر إذ أطلت بين يدي شيخي، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. جملة ما ذكر الشيخ عضية عبد السلام الصبر. قال الله تعالى: ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والذين أشركوا أذى كثيرا. هذا الأذى الكثير الذي نسمعه اليوم عبر وسائل الإعلام المختلفة يلصق وتلصق التهم بالمسلمين بصورة عامة وبالسلفيين بصورة أخص، كما تلصق التهم بكل مصلح وداع إلى الله عز وجل، كما قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. ومع كلمة الأستاذ مربي الأجيال عبر سنين طويلة الشيخ مصطفى دياب. الله بركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، بداية نهنئ الإخوة الذين يعني فازوا في هذه المرحلة ووفقهم الله سبحانه وتعالى لاجتياز هذه المرحلة، ونقول أنها بداية وليست النهاية، أنها البداية وليست النهاية، ونذكرهم بأن العلم الخشية، العلم الخشية، فيجب علينا كلما ازددنا علما أن نزداد لله تبارك وتعالى تواضعا وخشية. وفي هذا الوقت اليسير بإذن الله أحب أن أنوه إلى بعض الأمور اليسيرة التي تتعلق بطلب العلم وخطورته. أنا سأتعرض عن أو أريد أن أتعرض لبعض الآفات التي قد يتعرض لها طالب العلم. فالإخلاص من أندر ومن أعظم الأمور التي نحتاج إليها في طلبنا للعلم. كان الحسن البصري رضي الله عنه إذا تكلم كان يقول: ماذا أردت بكلمتي؟ ماذا أردت بأكلتي؟ ماذا أردت بشربتي؟ يعني كل حاجة بيعملها يسأل: أنا بعملها ليه؟ ماذا أريد؟ هل أجر الثواب وجه الله سبحانه وتعالى؟ ماذا أردت بأكلتي، بشربتي، بقومتي، بنومتي؟ ماذا أردت بهذا العلم الذي تعلمته؟ لا تنسى أن من أول من تسعر بهم النار ثلاثة، منهم عالم لكنه ليس العالم الرباني، ذلك العالم الذي كان يريد أن يقال أنه عالم، فإذا كان هذا قصده وهذا هدفه فلا شك أنها يعني نهاية سيئة أن يكون هذا قصده وهدفه. لا، ولكن الأصلح والأصوب والأرجى عند الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا العمل لوجه الله تبارك وتعالى. والإنسان إذا تعلم العلم فإنه يتعلم معه الأهداف الصحيحة التي توصله إلى مرضات ربه تبارك وتعالى. الإنسان كلما تعلم يدرك ماذا يريد من هذه الحياة، يدرك ماذا يريد، هل يبتغي وجه الله سبحانه وتعالى أم يريد حطام هذه الدنيا. وأذكر قصة بسيطة لرجل هو جاهل لا يعرف قيمة العلم ولا يعرف قيمة ما عند الله سبحانه وتعالى، ورجل أعرابي لا يعرف اسمه، كان يقول: اللهم ارزقني ميتة مثل ميتة أبي شبرمة ولا أبي خارجة. فقال له رجل: وما أبو خارجة؟ مات إزاي يعني؟ إيه موضوعه؟ بص بعمل إيه ده؟ أبو خارجة أكل حتى شبع وشرب حتى ارتوى ثم نام في الشمس فمات شبعان ريان، بارك الله فيكم. يعني ده أكل لما إيه وشرب لما تمام وده كمان حمام شمس ومات، فيا سلام على الميتة دي، ميتة تمام، هي دي الآخر تصوراته، هي دي أحسن حاجة، إنه يأكل أكلة تمام رز ولحم ثم بعد ذلك يشرب عليها الشاي وبعدين حمام شمس ويموت مش مشكلة بعد كده ايه اللي يصير ومش مشكلة. هذا واحد. لكن هناك أعرابي آخر نحن لا نعرف اسمه لكن يذكره التاريخ ويخلد ذكره. أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبايعه ودخل الحرب، فبعد ما استمرت المعركة وفاز النبي صلى الله عليه وسلم، فقسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم، ثم قسم له قسم وأرسل هذا القسم إليه مع أصحابه لأنه لم يكن قريب من النبي صلى الله عليه وسلم. ولده كان فين؟ ده كان وراء وراء خالص، يخدم الجيش، يحمي ظهور الجيش، يعني ما كانش في الصورة، ما كانش على الكراسي، ما كانش قدام الكاميرا، لا ده كان متداري، ده كان وراء يحمي ظهور القوم، لا يهمه أين هو، لكنه المهم عنده أن يكون مع الركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يخدم خلف ظهور الجيش، فحملوا إليه هذا القسم الذي قسمه النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعطوه إياه. فقال ما هذا لأصحابه؟ ما هذا؟ قالوا قسم قسمه لك النبي صلى الله عليه وسلم. فحمله وأتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم ما هذا ما هذا؟ فقال قسم قسمته لك. فقال ما على هذا بايعتك؟ ما على هذا بايعتك؟ إنما بايعتك على أن أضرب بسهم هاهنا فيخرج منها هنا. قال إن تصدق الله يصدق، إن تصدق الله يصدق. ثم تركه يسيرا وبدت المعركة من جديد، ثم ما هي إلا سويعات، وأتوا به محمولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم والسهم حيث أشار في نفس المكان اللي حط صبعه عليه هنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعجب وقال لأصحابه هو ده اللي لسه جاي من شوية؟ هو قالوا هو يا رسول الله. قال صدق الله فصدق. هذا كان صادق، هذا كان مخلص، ولذلك أعطاه الله عز وجل ما تمنى. ولذلك أقول في طلبنا للعلم نحتاج إلى الإخلاص. ماذا أردنا بتعلمنا؟ هل جلسنا على هذه الكراسي راغبين أم مكرهين؟ ماذا أردنا بتعلمنا ليقال أننا خضنا المراحل وأننا تعلمنا وأننا أفضل، أم لأننا ندعو ونعبد الناس لله عز وجل ونزداد خشية لله تبارك وتعالى؟ لابد أن تعرف الهدف. قال ما على هذا اتبعتك؟ لا لشهرة ولا لمال ولا لمنصب ولا لمكانة، ولكن للجنة، لمرضاة الله تبارك وتعالى. أنتقل إلى مثال آخر وهو خلق ينبغي أن يكون مصاحبا لنا في حال تعلمنا. الزهادة في الدنيا، الزهادة في الدنيا، ولا أقصد بالزهادة إن إحنا بقى نخلع هذه الأثواب الجميلة بدل الأفاتين البيضة دي يلبسوا شويلة خيش، لا مش ده المقصود، ولا يلبسوا شويلة بطاطس، مش ده المقصود. هنلبس هدوم عادي وعناكل ونشرب عصير كمان راني تمام، مية مية مفيش مشكلة، ولكن لا نصرف، لا تكون هذه الأشياء في قلوبنا لكن تكون في أيدينا. متى أردنا أن نتركها تركناها. النبي صلى الله عليه وسلم أتى إليه وفد من اليمن، هذا الوفد كانوا 13 رجل. قالوا يا رسول الله نحن وفد توجيب، نحن وفد توجيب. وأتوا معهم أموال الزكوات، يعني هم مسلمين أصلا، وأتوا معهم أموال الزكاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ردوها إلى فقرائكم، خذوها مرة أخرى وقسموها على الفقراء. فقال رسول الله ما أتينا إلا بعد أن فرغنا، يعني عملوا إيه؟ عملوا إيه؟ وزعوا إيه؟ وزعوا الزكاة، هم وزعوا الزكاة، واللي جاي ده هو الفائض، هو الفائض. فقالوا ما أتينا إلا بعد أن فرغنا. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بهم ثم أعطى لكل سائل منهم مسألته. كل واحد له حاجة النبي عليه الصلاة والسلام أعطى له حاجته، وبعد ذلك حملهم بهدايا وتركهم ينصرفون. وهم لسه بينصرفوا النبي صلى الله عليه وسلم سألهم: هل خلفتم أحد في رحالكم؟ في حد ما جاش معاكم؟ قالوا نعم، غلام هو أحدثنا سنا. غلام هو أحدثنا سنا، يعني زي الشباب ايه، غلمان كثيرة وشباب كثير ما شاء الله، أحدثنا سنا، ما هماش كبار ما هماش شيبة، أحدثنا سنا. سبوه عند الايه، عند الإبل ينتبه ويرعاها فيها. فقالوا غلام هو أحدثنا سنا. فقال دعوه. فأول ما ذهبوا قالوا اذهب، النبي صلى الله عليه وسلم يطلبك. فذهب. تخيل بقى انت ايه، النبي عايزك صلى الله عليه وسلم، راح تعمل ايه؟ جري حتى يصل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله، أنا من الوفد الذي أتاك آنفا. أنا من الوفد الذي أتاك آنفا، يعني من شوية، وقد أعطيت كل واحد منهم حاجته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما حاجتك يا غلام؟ تخيل بقى الرسول عليه الصلاة والسلام بيسألك: وما حاجتك يا غلام؟ يعني لو احنا سألنا دلوقتي اي واحد نقول له ما حاجتك، ده يقول عايز اتجوز، وده يقول عايز بيت جديد، وده عايز شوية بقر وإبل وغنم، وهذا شوية وظيفة، وانا عايز اغير العربية، وهكذا بقى كل واحد عايز حاجة. وفي واحد طيب هيقول عايز الجنة. فقال: وما حاجتك يا غلام؟ قال: حاجتي يا رسول الله أن تدعو الله لي أن يغفر لي ويرحمني وأن يجعل غناي في قلبي. أن يغفر لي ويرحمني وأن يجعل غناي في قلبي. انتبه. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني التفت إليه، ده يعني أعجب به، اهتم به مع أنه غلام صغير. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اجعل غناه في قلبه. ثم تركه ينصرف، وانصرف الوفد وأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في العام الذي بعده. نسيت أقول إنه لم يتركه ينصرف هكذا، بل أعطاه هدية مثل ما أعطى أي رجل. يبقى الغلام ده رجع بالدعوة، ورجع بإيه كمان؟ بالهدية. فذهب إلى قومه ورجعوا إلى اليمن. وفي العام العاشر وفوا النبي صلى الله عليه وسلم في الموسم. موسم إيه بقى؟ موسم التين؟ موسم القمح؟ موسم الشعير؟ موسم إيه يا أخوان؟ إيه؟ موسم الحج. لبيك اللهم لبيك يا أخواننا، موسم الحج. وافوا النبي صلى الله عليه وسلم في الموسم. فقالوا: يا رسول الله، نحن وفد توجيب الذي أتيناك العام الماضي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما فعل الغلام؟ أول سؤال، مش أنتوا عملتوا إيه؟ لا، وما فعل الغلام؟ قالوا: يا رسول الله، والله ما رأينا أقنع منه، ما رأينا أقنع منه، ووالله لو قسمت الدنيا أمام عينيه ما التفت إليها وما نظر إليها. الله أكبر. ما رأينا أقنع منه، عنده قناعة، عنده رضا بما قسم الله له. قالوا: والله ما رأينا أقنع منه، ووالله لو قسمت الدنيا أمام عينيه ما التفت إليها ولا نظر إليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن يموت جميعا، يعني وقلب مجموع على هم الآخرة. يرجو له النبي صلى الله عليه وسلم أن يموت وقلب مجموع على هم الآخرة. هذه القناعة التي نريد، هذه الزهادة في الدنيا التي نريدها لطالب العلم. ورحل القوم ومات النبي صلى الله عليه وسلم وارتد هذا القوم، من الذي وقف لهم؟ من الذي دعاهم؟ من الذي ذكرهم؟ هذا الغلام، هذا الغلام. انظروا كيف كان نفعه لقومه ولأمته، حتى أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان يذكره وكان يوصي الأمراء به خيرا. إذن أيها الأحباب، الإخلاص لله تبارك وتعالى، ما على هذا اتبعتك. الزهادة في هذه الدنيا، فوالله لو قسمت الدنيا أمام عينيه ما التفت إليها ولا نظر إليها. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بهذا الصدد عقل لا يدعو صاحبه إلى العلم والعمل لا خير فيه، فإن العمى والصمم والعته خير منه. قرأنا كثيرا في كتاب الله قوله عز وجل: أكثر الناس لا يعلمون، لا يفقهون، لا يعقلون. وهؤلاء الذين رزقهم الله بعقول وأسماع لم ينتفعوا بها، وحينما دخلوا النار قالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. الله أعطاك العقل والسمع لتتعلم وتعمل، فإن الذي لا يتعلم ولا يعمل فإن الجنون خير من هذا العقل الذي لا يدعو صاحبه إلى العلم والعمل. مع شيخنا الدكتور أحمد فريد، فليتفضل مأجورا مشكورا. الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل، وتجاوز لهم عن كثير من الزلل، وأفاض عليهم النعمة، وكتب على نفسه الرحمة، وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه، دعا عباده إلى دار السلام، فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم عدلا، فخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا، فهذا عدله وحكمته، وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، بداية أرحب بهذه الوجوه المشرقة الطيبة وهذا البلد الطيب، بلدة طيبة ورب غفور، ونحن دائما نغبط الضبع يعني على خلوها من الفتن وبعدها يعني عن البلاجات، فهذه نعمة ينبغي يعني عليكم أن تشكروها لله عز وجل، كما أشكر لإخواني القائمين على الدعوة يعني في هذا البلد الطيب، وخاصة يعني أخي الحبيب أبو بكر، وهو منذ عهدنا يعني يبذل جهدا جهيدا ولا يألو جهدا في الدعوة وفي حل مشاكل الناس، فأسأل الله تعالى أن يبارك في عمره وفي عمله وأن يزيده توفيقا. كما أشكر الذين قاموا على هذا المعهد، ونحن نحتفل بثمرة من ثمراته، وكذلك أحيي أبنائي الذين تخطوا هذه المرحلة التمهيدية والمرحلة الأولى في المعهد، وأشكر جميع الحضور على تشريفهم. كما أحيي أخوي الكريمين الشيخ عطية عبد السلام أبو رب الفاضل، ويعني دعوته يعني متميزة بالإسكندرية وله رقعة كبيرة يعني يملأها خيرا، وهي من أنشط الأماكن ومن أكثرها يعني خصوبة، نسأل الله تعالى يبارك في دعوته. وأشكر أيضا أخي الحبيب الشيخ مصطفى دياب، وهو يتولى طلائع الدعوة منذ سنين، وأيضا ربي فاضل، أسأل الله تعالى يبارك في جهده وأن ينفع يعني بالجميع. ثم أما بعد، كما يقولون لكل مجال مقال، وكنت أريد أن أحلق بكم في أفاق يعني أخرى، ولكن لنا نحتفل بتخرج دفعة من المعهد فنتكلم عن فضل العلم والعلماء. دلت الأدلة كلها على فضل العلم والعلماء، فمن ذلك قوله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. قالوا هذه الآية الكريمة فيها شرف العلماء من وجوه: الوجه الأول أن الله عز وجل استشهدهم دون سائر الناس، فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة، أي شهدوا وأولو العلم. الوجه الثاني أن في استشهاد الله عز وجل بهم تعديل لهم، كما ورد في الأثر: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فهذا تعديل من الله عز وجل لأهل العلم. الوجه الثالث يعني أن الله عز وجل قرن شهادتهم بشهادته عز وجل وشهادة ملائكته، فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة، أي شهدوا وأولو العلم، فقرن شهادتهم بشهادته. الوجه الرابع أن الله عز وجل استشهدهم على أجل مشهود عليه، وهو شهادة أن لا إله إلا الله. من الأدلة القرآنية على فضل العلم وأهله قوله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولا تحسبوا هذه الدرجات في الآخرة فحسب، ولكنها درجات يعني في الدنيا والآخرة. فأهل العلم هم أرفع الناس في الدنيا كما أنهم يعني أرفع الناس يعني في الآخرة، كما أرسل وهب إلى مكحول يقول له: أما بعد، لقد بلغت بظاهر علمك عند الناس منزلة وشرفا، فبتغي بباطن علمك عند الله منزلة وزلفا. فأهل العلم بظاهر العلم الخطب والفتاوى والدروس والكتب والأشرطة يرتفعون في قلوب الناس، أما الرفع عند الله عز وجل فتكون بباطن العلم وهو خشية الله عز وجل. كذلك يقول عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. كذلك يقول عز وجل: وقل رب زدني علما، يعني أمر الله عز وجل بالتقلل من الدنيا وأمر بطلب المزيد من العلم. وقال: قل متاع الدنيا قليل، قليل قليل حقير، نكر التحقير. ثم قال: ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والحكمة هي العلم والعمل، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والحكمة تطلق أيضا على السنة، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. من الأدلة القرآنية كذلك قوله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وإنما أداة حصر باللغة، كأنه لا يخشى الله عز وجل إلا العلماء، كما قال ابن مسعود: كفى بخشية الله علما وكفى باغترار بالله عز وجل جهلا. وقيل الإمام الشعبي عالم، قال: إنما العالم من يخشى الله، إنما العالم من يخشى الله. فهذه بعض الأدلة على يعني شرف العلم وأهله. أما أدلة السنة في من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا منطوق الحديث، فكل إنسان فقه دين الله نقول أراد الله عز وجل به خيرا. والمفهوم يعني بالعكس: من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. يعني لو ملكت المليارات ولم تفقه دين الله فنحن نجزم نقول لم يرد الله عز وجل بك خيرا، لأن من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. وهذه المليارات لا تغني يعني عنه شيئا، كما أن أصحاب المليارات الآن يعني في السجون وحرموا حتى من هذه المليارات التي جمعوها. فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وكذلك يقول صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله مالا وعلما فهو ينفق ماله يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأحسن المنازل عند الله، عنده علم وعنده مال، فهو يتقي في هذا المال ربه عز وجل، يتقي فيه ربه يصل فيه رحمه ويعلم لله عز وجل فيه حقا فهذا بأحسن منازل عند الله. والرجل الثاني رجل أتاه الله علما ولم يؤته مالا، فهو يقول لو أتاني الله مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته وهما في الأجر سواء. الرجل الثالث رجل أتاه الله مالا ولم يؤته علما، فهو يخبط في ماله لا يتقي فيه ربا ولا يصل فيه رحمة ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأسوأ المنازل عند الله عز وجل. والرابع وهم أكثر الناس لم يؤته الله مالا ولا علما، فعنده مال ولا عنده علم، ولكنه يقول لو أتاه الله مالا لعمل فيه كما يعمل فلان الذي يعربد في هذا المال والذي ينفق فيه المعاصي. فهذا يلحق الثالث بالنية، فعاد الشرف بجملته إلى العلم وأهله. فاللي عنده علم ومال أحسن منازل، واللي عنده علم ليس عنده مال يلحقه بالنية. وأسوأ المنازل من عنده مال وليس عنده علم ويلحق بالنية أيضا من ليس عنده علم ولا مال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحرب، ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. فإذا أردت أن تحسد أحدا يعني حسدا شرعيا فلا تحسد الصوام القوام، لأن هذا فائدته لا تتعدى شخصه وينفع نفسه، ولكن الذي عنده مال ينفق في أوجه البر، ينفق على الفقراء ويبني المستشفيات والمساجد ويعين ذوي الحاجات، فهذا يعني أجر متضاعف لأن نفعه يعم الناس. وأيضا الرجل الذي تعلم علما فهو يعمل بهذا العلم ويقضي بهذا العلم ويعلم هذا العلم. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولا، يعني من سائر الطاعات والعبادات، وعالما ومتعلما. دنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولا، وعالما ومتعلما. ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. لما دخل ابن المبارك محدث خراسان، لما دخل بغداد رأت أم ولد هارون الرشيد، أم الولد التي الأمة التي يطأها السيد فتلد له فتسمى أم ولد، إذا مات السيد تعتق. فقالت من هذا؟ فقال لها عبد الله بن مبارك محدث خراسان. فقالت هذا الملك لا ملك هارون، هذا الملك لا ملك هارون. فالعلماء لهم منزلة يعني في قلوب الناس ومحبة ورفعة أكثر يعني من الملوك. حتى قال هارون الرشيد ليحيى بن أكثم يعني من يعني أنبل الناس يعني منزلة، فقال له ما أنت فيه أمير المؤمنين، فأنت خليفة المسلمين وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولكني أعرف رجل جالس في حلقة يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يعني حلقة في سلسلة أعلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالملوك يموتون ولكن أهل العلم لا يموتون، وهم متشرفون بأنهم حلقة يعني في سلسلة أعلى هذه السلسلة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه يروي عنه كميل بن زياد يقول أخذ علي بن أبي طالب بيدي فأخرجني ناحية الجبانة، فلما أصحر بالصاد يعني صار بالصحراء، وفي بعض الروايات أصحر يعني صار صحرا وقت الصحر وقبل الفجر، جعل يتنفس ثم قال يا كميل بن زياد القلوب أوعية فخيرها أوعاها. فتشبه القلوب بالأوعية زي الإناء، لأن الإناء إذا وضعت فيه شيئا حفظه سواء كان حسن أو غير حسن. فيقول القلوب أوعية فخيرها أوعاها يعني أنصحها وأحفظها. ثم قال احفظ عني ما أقول لك، ما قال أدرس ولا قال افهم بل قال احفظ. فهذا يدل على أهمية الحفظ بالنسبة لطالب العلم، اجتهاد في حفظ القرآن ويعني ما استطاع من سنة النبي. صلى الله عليه وسلم فقال احفظ عني ما أقول لك، الناس ثلاثة، فعالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة. العالم الرباني قبل نسبة إلى الرب، وقيل كما تقول لحياني عظيم اللحية أو جبهني عظيم الجبهة، وقيل نسبة إلى التربية، وهو الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كبارهم. قال فعالم رباني، وقيل العلماء الربانيون الذين وصلوا الذروة في العلم والعمل، ومتعلم على سبيل نجاة. وحتى يكون متعلم على سبيل نجاة ينبغي عليه أن ينوي بتعلمه وجه الله. الأمر الثاني ينبغي عليه أن يتعلم العلم النافع، لا يتعلم علم الكلام والفلسفة. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك الخلاف سفاهة بين رسول وبين قول فقيه. كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك فوسواس الشياطين. يتعلم العلم النافع وينوي بتعلمه وجه الله عز وجل، ثم يعمل بهذا العلم. ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق. بيشبه الجاهل بالأنعام السائمة، لأن الأنعام لا تفهم الكلام، تسمع صوتا فتتجه. وهكذا هؤلاء ليس عندهم علم يميزون به بين الحق والباطل وبين البدع والسنة وبين الهدى والضلال. وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، إذا أتت ريح من جهة الشمال مال معها، وإلى الشرق مال معها. ثم بين سبب يعني كونهم كذلك، قال لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. ثم قال العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال. المال يحتاج إلى حارس، أما العلم فهو يحرسك من الشبهات ومن الشهوات. العلم يزكو على الإنفاق والمال تنقصه النفقة. العلم حاكم والمال محكوم عليه، ومحبة العلم دين يدان بها. العلم يكسب العالم الطاعة في حياته وجميل الأحدوثة بعد وفاته. وصنيعة المال تزول بزواله، يعني من يحترمك من أجل يعني مالك، إذا ذهب المال ذهبت الصنائع، كما قال بعضهم وكان بنو عمي يقولون مرحبا فلما رأوني معسرا مات مرحبا. العلم يكسب العالم الطاعة في حياته وجميل الأحدوثة بعد وفاته، مات خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدار، أعيان مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. ثم قال إنها هنا علما، وأشار بيده إلى صدر. قالوا لا ينبغي للعالم أن يضيع نفسه، يكون في مكان لا يعرف الناس، لا يسألونه، لا ينتفعون به. فيجوز للعالم أن يخبر عما عنده من العلم بنية أن ينتفع به. إنها هنا علما لو أصبت له حملة، بل أصبت لقنا غير مأمون عليه. يستعمل آلة الدين للدنيا، يستظهر بحجج الله على كتابه وبنعمه على عباده، أو منقادا لأهل الحق لا بصيرة له في أحنائه، ينقدح الشك في قلبه بأول عرض من شبهة، لا ذا ولا ذاك، لا هذا يصلح لحمل العلم ولا ذاك. أو منغوما باللذات سلس القيادة للشهوات، ليس همه إلا طلب الشهوة، مثل هذا يقال له فدع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالمداد. أو مغرم بجمع الأموال والادخار، ليسوا من دعاة الدين، يعني هؤلاء الأصناف الأربعة ليسوا من دعاة الدين، كذلك يموت العلم بموت حامله. أشار إلى حديث البخاري اللهم بك، الحديث البخاري إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدور الرجال. هذا جائز في القدرة، لأن الله جل على كل شيء قدير، ولكنه لا يحضر، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا لم يبقى عالما أو لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وضلوا. ثم ختم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب هذا الحديث بقوله اللهم بك لن تخلو الأرض من قائم لله بحجة لألا تبطل حجج الله وبيناته أولئك الأقلون عددا الأعظمون عند الله قدرا بهم يدفع الله عن حججه وبيناته حتى يدعوها نظراءهم ويزرعوها في قلوب أشباههم هجم بهم العلم على حقيقة الأمر فاستلانوا ما استعور منه المطرفون وأنسوا بما استوحش به الجاهلون صاحب الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى أولئك هم خلفاء الله في أرض ودعاته إلى دين. أيضا روى إبراهيم الحربي قال كان عطاء بن أبي رباح عبدا أسود لامرأة من مكة وكانت أنفه يعني باقي الله كأنها حبة فول فذهب سليمان بن عبد الملك وابناه يسألونه عن مناسك الحج وكان يصلي فلما انفتل لما انتهى من الصلاة ظل يرد عليه من خلف قفاء فقال سليمان لابنيه قوما ولا تنيا في طلب العلم فلا أنسى ذلنا بين يدي ذلك العبد الأسود. روى الحربي كذلك قال كان محمد بن عبد الرحمن الأوقص كان عنقه داخلا في بدن يعني ملوش رقبة وكان من كبا خارجين كأنهما زجان من كبل هو اجتماع العضد بالكتف كان خارجين كأنهما زجان زي زج الرمح فقالت له أمه إنك لا تكون في مجلس قوم إلا كنت المضحوك منه والمستهزأ به فعليك بالعلم ملكش لا العلم هو اللي يعطيك جمالا وهيبة. قال فولي قضاء مكة 20 سنة تعلم العلم حتى صار قاضيا لمكة 20 سنة قال وكان الخصم إذا جلس بين يديه يظل يرعد حتى يقوم مما ألقى الله عز وجل علينا المهابة ومنا الحلاوة. فأكتفي بهذا القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أترك المجال للأستاذ أحمد حسني ولمدير المعهد الشيخ خير الله سعيد لتوزيع الشهادات وهذه الشهادات قام بالتوقيع عليها الشيخ ياسر برهامي شرف كبير لهؤلاء الطلبة الذين اجتازوا هذه المرحلة حيث يحصل الواحد منهم على شهادة علمية وتزكية من الدكتور ياسر برهامي قام بالتوقيع على هذه الشهادات كلها فهذه الشهادات تسجل في التاريخ لها ما بعدها. نترك المجال لتوزيع هذه الشهادات لمدير المعهد ولأخينا الأستاذ أحمد حسني المتابع لنا ولهذا المعهد بإذن الله تعالى ولتسليم هذه الشهادات إلى الطلبة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ابتداء هذا المعهد كان المقرر أن يبدأ في شهر 1 القادم يعني في شهر يناير كان المعهد دوت يتم الإعداد له قبل الثورة لحد شهر 1 يبدأ المعهد هنا. بسبب أن أهل الضبعة كلهم كانوا أفضل جنود ووجدت في الضبعة رجالا على أعلى درجة من درجات الأدب استطاع أهل هذا المسجد الكرام أن ينشئوا المعهد في وقت قياسي. ثم اشترطنا أهل الإسكندرية على المعهد أن كل طالب يأتي إلى المعهد ما يذاكرش يعني اشترطنا على كل معلم يعلم أن يجعل الطالب اللي قدامه مجرد ما يقعد يحفظ المعلومة لأن احنا نعرف ان الأهل المكان هنا عندهم مشاغل كبيرة جدا وبعض الناس لم يحظى بجانب التعليم والبعض الآخر كبر في السن. فأنا بدعو جميع أهل الضبعة انهم يشتركوا في ذلك المعهد. هتخش المعهد هتلاقي معلم متقن كل مرة يجيلك معلم غير المعلم الأولاني هيعلمك قال الله وقال الرسول ويفهمك معنى الآية ويكرر عليك الآيات والأحاديث حتى تثبت في قلبك. ورحنا بالنتائج دي لفضيلة الشيخ ياسر والامتحانات، فالشيخ قال أنا ابتداء سأكرم مديرين مع المعهد الأربعة، دول حاجات إكرام جايين من الشيخ ياسر. أول تكريم لمدير المعهد الشيخ خير الله، الشيخ ياسر بعت له هدية خاصة على توقيعه لمجهوده الضخم خلال هذه الفترة، فليتفضل الشيخ خير الله مدير المعهد ياخذ هديته من فضيلة الشيخ أحمد فريد. تاني أخ، الرجل الثاني في المعهد ومدير معلمي العقيدة، الشيخ غانم، الشيخ ياسر بعت له إهداء خاص لمجهوده في إنشاء هذا المعهد، فليتفضل الشيخ غانم. تفضل. ثالث أخ كان له دور قيادي في المعهد وبذل فيه وقت كبير جدا وضحى بمجهود ضخم وله فضل كبير جدا لإدارة المعهد، الشيخ مبيوة، الشيخ ياسر بعت له هدية خاصة به كتاب قصص القرآن له، تفضل الشيخ مبيوة. الشيخ مبيوة موجود؟ الشيخ أبو بكر خد عنه هو ما كانش الأخوة ما تعرفش إن جاله الهدايا دي. رابع أخ كان له دور كبير جدا في إنشاء المعهد دوت وليه صداقته الجارية، الشيخ رئيس معلم الفقه، الشيخ مسطور، فليتفضل يأخذ جائزته من الشيخ ياسر. ده الشيخ مسطور. الإخوة الأربعة دول يا إخواننا لهم إن شاء الله تعالى صدقة جارية طول ما المعهد ده شغال، لأنهم كانوا أنشط ناس وأكثر ناس حرصوا على تعليم الإخوة، وكان المنهج جاي من اسكندرية مكثف، وهم اللي ضغطوا على اسكندرية عشان المنهج يبقى بسيط نقلله، وفي نفس الوقت رفعوا، كان هم المراقبين على المعلمين. عندنا في المعهد 30 معلم بيتدربوا في اسكندرية وبيجيلكوا واخدين إجازات. دلوقتي الطلاب كان المعهد فيه 100 طالب، اللي نجح منهم 52 طالب، وأنا بقول للإخوة اللي نجحت أبشركم بقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الأخ فوزي عبد الكريم عبد الله فاز بتقدير ممتاز. شيخ سعداوي عمران عباس فاز بتقدير ممتاز. الشيخ الأخ الفاضل مفتاح فازح حمدان فاز بتقدير ممتاز. الشيخ طارق عبد المولى سليمان فاز بتقدير ممتاز. الشيخ عيد عطية غالب فاز بتقدير ممتاز. الأخ عمر سعد حسين بتقدير ممتاز. أحمد علي هارون فاز بتقدير ممتاز. محمود نصر الله راضي بتقدير ممتاز. نوح عبد الكافي محمد بتقدير ممتاز. جمال نصر الله راضي بتقدير ممتاز. عبد المولى عبد المجيد عطيوة بتقدير ممتاز. الأخ عبد الله عبد الجليل عطيوة بتقدير ممتاز. الأخ راضي ونيس صالح بتقدير ممتاز. الأخ عمران دخيل مصري بتقدير ممتاز. أحمد صافي سالم بتقدير ممتاز. حمودة راتب حمودة بتقدير ممتاز. عبد العظيم إبراهيم إسماعيل بتقدير ممتاز. عادل عياد عبد الكريم بتقدير ممتاز. فرج إسماعيل مشغول بتقدير ممتاز. عمر غانم فرج بتقدير ممتاز. راضي جمعة حسين بتقدير ممتاز. غالب ناصف راضي بتقدير ممتاز. شحاتة يونس بتقدير ممتاز. رجب زاعم عبد الله بتقدير ممتاز. محمد مساعد شايخ بتقدير ممتاز. محمد أبو بكر ناجي بتقدير جيد جدا. راضي خليل عبد القادر بتقدير جيد جدا. إسلام فضيل مرزوق بتقدير جيد جدا. عز نصر الله خير عز نصر الله خير بتقدير جيد جدا. خالد حمدي إسماعيل بتقدير جيد جدا. إبراهيم علي السيد بتقدير جيد جدا. عبد الله عبد الباسط خير الله محمد بتقدير جيد جدا.